لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن ظن أنه ليس بحاجة إلى ربه فهو الناقص، وهو الذليل، وهو الحقير في الدنيا والآخرة. ربنا عز وجل يقول في شأن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فأنت أيها المسلم في أشد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أمورك الدينية وأمورك الدنيوية، ولا إعانتك إلا بالله، لا إعانة لك إلا بالله. فمن علق قلبه بالله بأنه هو المعين له في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره وفي كل أحواله وفي كل أعماله فهو السعيد. فنعم ما استعنت به، نعم ما استعنت به الله سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. وكلما كان القلب متكلا على غير الله، واثقا بغيره، ملتفتا إلى ما سواه من وظيفة أو مال أو رئاسة أو جاه أو قبيلة أو عشيرة أو قوة، إلا دخل هذا القلب من الكرباء ومن البلاء ومن الشقاء ومن التعاسة بقدر بعده عن الله سبحانه وتعالى، وعدم استعانته بربه، وعدم وثوقه به جل وعلا. ولهذا أيها المسلمون، فإننا في كل صلاة نجدد الاستعانة بالله، ونطلب منه العون في أمورنا الدينية وفي أمورنا الدنيوية. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول أهل العلم: سر القرآن هي فاتحة الكتاب، وسر فاتحة الكتاب هي إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا شرح أهل العلم هذه الآية شرحا عظيما، وفصلوها تفصيلا كبيرا في مؤلفات عديدة لعظم هذه الآية وما دلت عليه وأهمية فهمها وعلمها وقرارتها في قلب المؤمن. فبعد أن تحمد الله، وبعد أن تمجد الله، وبعد أن تثني على الله سبحانه وتعالى، تتوجه له بالإخلاص له، بالإخلاص له في العبادة والاستعانة. إياك نعبد، أي أن العبادة كلها لك، من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وما إلى ذلك. لا نعبد إلا إياك، ولا نقصد في طاعتنا سواك، وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في قضاء حوائجنا وفي قضاء أمورنا. فمن توكل على الله أعانه، ومن توكل على غير الله وكله الله إلى ما سواه. ما أعظمها من آية في كتاب الله، تجعل العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يطلب مصالح دنياه، وإما أن يطلب مصالح آخرته، إما أن يطلب هذا أو ذاك. هذه الآية تجمع له المصلحتين وتتم له الفائدتين. فكمال الدنيا وكمال الآخرة بعبادة الله سبحانه وتعالى والاستعانة به. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله ثم والله، لو أننا استعنا بالله على مراد الله، استعنا استعانة حقيقية كاملة بالله جل وعلا في أمور ديننا وأمور دنيانا، لتغيرت أحوالنا، لتغيرت أحوالنا، ولكنا في أحسن، لكنا في أحسن حال. فإنه سبحانه وتعالى من يستعين به يعنه، ومن يتوكل عليه فهو حسبه سبحانه عز وجل. ولذا جاء عند الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو تلك الطيور خامصة البطون، جائعة البطون، وليس لها عقل كعقلك، وليس لها حيلة كحيلتك، وليس لها تفكير كتفكيرك، ومع هذا تنطلق متوكلة على الله سبحانه وتعالى، فإذا بها تروح ممتلئة البطون. فيا أيها المسلم، توكل على الله، وثق بالله سبحانه وتعالى، واستعن به في سرائك وفي ضرائك، واعلم أنه سبحانه وتعالى سيكون معك إذا توكلت عليه سبحانه حق التوكل، وإذا استعنت به سبحانه حق الاستعانة. فكثير من الناس ربما يلجأ إلى العمل الحرام وإلى المكاسب الخبيثة وإلى السرقة أو إلى الغش أو الخداع أو الرشوة أو نحو ذلك من الأموال المكتسبة عن طريق الحرام. فإذا قلت له يا فلان اتق الله، قال من أين آكل؟ من أين أشرب؟ ألا يعلم أنه إذا استعان بالله سبحانه وتعالى فإنه نعم المعين سبحانه، فإنه سيفرج همه وسيدفع كربه وسيشفي أمراضه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ويقول سبحانه أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فعب هنا نكرة جاءت مضافة تفيد العموم، فكل من توكل على الله وكل من استعان بالله فإن الله سبحانه وتعالى يعين. أنت بحاجة إلى ربك سبحانه وتعالى في أن يعينك على الاستقامة، في أن يعينك على الاستقامة على دينه. فما أعظم حاجتك إلى الله في هذا الباب. فكلنا ضعفاء، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي كل صلاة تسأل الله جل وعلا أن يثبتك على الدين. ولهذا يقول سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طلب من الله، استعانة بالله أن يثبتك على الصراط، أن يثبتك على الاستقامة. فيا أيها المسلم ثق بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله جل وعلا. جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بمنكبه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظك، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تعتبر من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، وهذا يدل على أن هذا العبد معترف بفقره وعجزه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، ومعترف في قرارة نفسه أن الله هو الغني وأن الله هو القوي وأن الله هو الرزاق، فلهذا ينطلق في هذه الدنيا ليس في قلبه خوف، ليس في قلبه خوف ولا قلق ولا وجل، لأنه مستعين بالله العظيم القوي الحميد الكريم، فلا يخاف من أحد ولا يقلقه شيء، لأنه متوكل على الله. هذا هو حال المؤمن في هذه الدنيا، ولو كان في أشد الأزمات، ولو كان في أشد الكربات، ولو كان في أضيق من سم، إلا أنه يستعين بالله ويعلم أن الله عز وجل سيعينه، وأن الله عز وجل سيفرج كربه، وأن الله سبحانه وتعالى سيكشف ضره. ولنا من الوقائع والأحداث في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسول الله، ومن الوقائع والتجارب في هذه الدنيا الشيء الكثير. ها هو ذا النون عليه السلام، ها هو ذا النون عليه السلام، وصلت به الحالة إلى ما تسمعون وإلى ما علمتم، أصبح في بطن الحوت وأصبح في ظلمات ثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قالوا ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة السحاب من فوقه، دعا الله سبحانه، وظلمة البحر، فدعا الله جل وعلا في تلك الظلمات، فأعانه الله وكشف همه ودفع كربه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأين تلك الأيادي التي ترفع؟ أين أيادي من هم مبتلون بأمراض فيرفعونها إلى الله؟ أين الأيادي التي ظلمت فترفع إلى الله؟ أين الأيادي التي حرمت من الأولاد فيرفعون أيديهم إلى الله؟ أين الأيادي التي تشتكي من الفقر وتشتكي من الجوع وتشتكي من ضنك العيش وضيقها فترفعها إلى الله سبحانه وتعالى ليكشف همها وليدفع كربها؟ ما أحوجنا إلى الاستعانة، إلى الاستعانة بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا ونحن نعيش مثل هذا الواقع الأليم المرير في واقع أمتنا الإسلامية من حيث الإيمان والدين ومن حيث الحياة الاقتصادية. فما أحوج المسلم إلى أن يكون دائما مستعينا بربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة. كان إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بدل أن يلتفت العبد إلى دنيا، بدل أن يلتفت إلى أمور لا تنفع ولا تضر من أمور هذه الحياة، يلتفت إلى مولاه سبحانه وتعالى ليغيثه، ليعينه، ليكشف كربه، ليرزقه، ليدفع همه. فإن من يستعين بالله فإن الله يعين. لما أراد كفار قريش، لما أراد كفار قريش أن يغزو المسلمين في غزوة بدر، فجاءوا بجحافلهم العديدة وقوتهم الكبيرة، وقد وصل عددهم إلى 1000 مقاتل، إلى 1000 مقاتل يريدون أن يجتاحوا بيضة الإسلام ويكسروا شوكة الإسلام، ولكن هيهات، كان عدد الصحابة آنذاك 313، وليسوا مستعدين لقتال ولا لحرب ونزال، ولكن حينما ألم برسول الله الأمر ونزل به الكرب وحلت به الغمة وسمع بالأعداد الهائلة قد أقبلت وهو مع أولئك الرهط القليل، لجأ إلى الله. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جاء النصر، تنزل النصر، انتصر المسلمون على أولئك الأعداد الهائلة. يا أيها المسلمون، يا أيها الشعب اليمني، يا أيها الأمة الإسلامية، ما أحوجنا إلى العودة إلى الله، إلى العودة الصادقة إلى الله، إلى الاستعانة بالله، إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، فهو القادر سبحانه في كشف الغموم وذهاب الكروب. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، واخذل الكفرة والمشركين والملحدين وجميع أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وجميع المضار، فإنه لا رافع لها غيرك ولا دافع لها سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.